السائل يقول: هل يشرع للإمام السكوت بعد الفاتحة لإتاحة الفرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة؟ الذي ورد السكوت في موضعين، الموضع الأول بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح، الموضع الثاني بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. وأما السكوت بعد الفاتحة فهذا لم يثبت فيه شيء، إلا أن بعض العلماء استحسنه من أجل أن يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة. نعم، هو استحسان من بعض العلماء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل سبحانه مجرد اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، فكيف نحمل النصوص التي فيها تكفير الذنوب ببعض الأعمال؟ هذا للمشيئة، كفر عنكم سيئاتكم راجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصغائر والكبائر كل الذنوب لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم. ومن المكفرات أنه يتوب منها قبل أن يموت، ومنها أن يكون له أعمال صالحة يكفر الله بها الصغائر. تجتنب كبائر الصغائر، وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الفصل في لعن المعين؟ لأن هناك من يقول إن ذلك جائز، وهناك من يقول إنه غير جائز بل يجوز الدعاء فقط، حتى الكافر لا يلعن ولو اشتد أذاه يدعى عليه فقط بلا لعن. أنت إذا لعنت الكافرين والمعتدين والظالمين دخل فيهم من تريد، بدون أنك تعينه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إعزاز الكافر كتعليق صورته على الصدر وغير ذلك؟ لا يجوز تعليق الصورة حتى للمسلم، المسلم الطيب المستقيم ما يجوز تعليق صورته على صدره، حرام هذا، فكيف بالكافر؟ نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التوبة عبادة؟ فإذا كانت عبادة فلو قال قائل: أتوب إليك يا فلان، فهل هذا يجوز؟ وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها لما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية للتصاوير قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله. أتوب هذا لم يرد إلا في حق الله، لكن تقول للمخلوق: اعتذر منك، او انا نادم على ما حصل، او اطلب منك المسامحة، او ما اشبه ذلك. نعم، احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو سبب قول الاشاعرة بالكسب؟ ما هو سبب قول الاشاعرة بالكسب؟ يحسن انك تسألهم، نحن نقول هذا خطأ، لأنه لا فرق بين الكسب وبين الفعل، هم يقولون لا فيه فرق بين الكسب وبين الفعل، نسألهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكرتم في الدرس السابق عند قول الناظم: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، أرجو منكم تبيين معنى كلمة كسب. قال أفعالنا، جمع بين أنها أفعالنا وأنها كسب، فالناظم على مذهب أهل السنة لأنه قال أفعالنا فنسبها إلينا وقال وهي كسب لنا أيضا، فجمع بين الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قول بعض المؤلفين إن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لهم في مسائل كثيرة؟ هذا تهوين من شأنهم، فلا ينبغي القول هذا، ما ينبغي يقال أنهم أقرب، لأن هذا يهون من شأنهم وهم عندهم أخطاء كثيرة. نعم، فلا يقال هذا الكلام. نعم، أنت أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل الكلام على الإيمان. الفصل هو الفاصل بين الشيئين، وهو أصغر من الباب. فالعلماء المؤلفون قسمون المؤلفات إلى كتاب ثم الباب ثم الفصل، تسهيلا على طلاب العلم، لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه أبواب وفصول فإن ذلك يبعث على السهامة والملل. فإذا قسم إلى أبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم. وقوله فصل في الكلام على الإيمان، يعني هذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ وما هي أركانه؟ لأن هذا باب مهم. الإيمان في اللغة هو التصديق، والتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا هو الإيمان في اللغة. سمي إيمانا، سمي التصديق إيمانا لأن المصدق يأتمن المخبر، يأتمن المخبر على ما أخبر به. ولهذا قال: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهو تصديق خاص، تصديق يصحبه ائتمان للمخبر، هذا في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو عند أهل السنة والجماعة تصديق، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه لكنه لم يصدق بقلبه فهذا منافق، هذا منافق نفاق الأكبر. وهذا شأن المنافقين، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة يتسترون بها. دعاهم الإيمان إنما هو سترة يتسترون بها، وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا شأن المنافقين. وهذا مع الأسف قول الكرامية، يقولون الإيمان هو القول باللسان، وهذا إنما يسبق على إيمان المنافقين. وكذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن، ولهذا نفى الله الإيمان عن مشركي قريش بل عن فرعون، فمشركو قريش قال الله تعالى فيهم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون الرسول في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم فيشهدوا أنه رسول الله، حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، يعلمون في قلوبهم. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت. هذا موسى عليه السلام حلف، لأن اللام موطئة للقسم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، جحدوا بألسنتهم، أبوا أن يقروا، واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم ظلما وعلوا. هذا اللي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعلو في الأرض. هذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم يصدق ولم ينطق بلسانه أنه ليس بمؤمن. والذين يقولون أن الإيمان هو تصديق بالقلب هم الأشاعرة، هم الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل، عدم أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا قول باطل، لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهرا، يعرفونه في قلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا قول الأشاعرة. وأشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. والقول الرابع قول الحنفية أن الإيمان هو الاعتراف، هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، والأعمال ليست داخلة في الإيمان. هذا يسمون مرجئة الفقهاء. إذن فالإرجاء على أربعة، أو المرجئة أربعة فرق. الفرقة الأولى التي تقول إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلبه. الفرقة الثانية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، وهذا قول الأشاعرة. الفرقة الرابعة الذين يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، هذا قول مرجئة الفقهاء. القول الرابع قول الجهمية أن الإيمان هو مجرد العلم بالقلب والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أيرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بهذه الأوصاف، يقيمون الصلاة هذا عمل، يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل، وقال زادتهم إيمانا إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والحياء هذا من عمل القلب، شعبة والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل قلب، الحياء من عمل القلب، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب السنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة، كما قال تعالى زادتهم إيمانا، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. قال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كل ما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، وما عداه هو أقوال باطلة. نعم. إيماننا قول وقصد وعمل. إيماننا أي أهل السنة والجماعة، إيماننا قول يعني نطق باللسان، وقصد وهو الاعتقاد بالقلب، وعمل وهو العمل بالجوارح. نعم. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقصه الزلل. تزيده التقوى هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل وهو المعصية، لأن المعصية زلل. نعم. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. يعني مسألة تتعلق بالإيمان، هل يجوز الاستثناء فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن فقط ولا تقول إن شاء الله؟ مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك هذا لا يجوز، يعني ما عندك يقين أنك مؤمن وتشك تقول إن شاء الله، هذا لا يجوز الاستثناء. أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس، أنا مؤمن إن شاء الله قصدك ولا تزكي نفسك فتدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، فهنا يؤتى بالاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله يعني ولا أزكي نفسي ولا أدعي لنفسي كمال الإيمان وعدم النقص، فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس، عدم تزكية النفس. نعم. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع. من غير شك. أما إذا كان معنى الاستثناء الشك هذا لا يجوز. نعم. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. فاستمع لهذا القول لأن هذا هو الصواب، واستبن يعني اسأل عما أشكل عليك، إن كان حصل عندك إشكال اسأل استبن. نعم. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأثر. نعم، نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة من أهل الأثر يعني أهل الحديث، لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومن قبلهم من أئمة الهدى، هذا قولهم في الإيمان، نحن نسير على منهجهم، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأما من قال غير ذلك فليس من أهل الأثر. نعم. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. لا تقول الإيمان مخلوق، إيماني مخلوق، ولا تقول غير مخلوق، ولا تقول قديم. الإيمان فيه تفصيل، إذا قلت الإيمان مخلوق والإيمان تدخل فيه الأعمال كما سبق، ومنها الصلاة، الصلاة تشتمل على أشياء غير مخلوقة مثل كلام الله، تلاوة القرآن، وذكر الله عز وجل، هذا غير مخلوق، وتشتمل على الركوع والسجود والجلوس والقيام، هذه أعمال العبد وهي مخلوق، والله هو الذي هو خالق كل شيء، فهي عمل العبد وهي خلق الله كما سبق لكم، لا بد من التفصيل. فلا تطلق وتقول الإيمان مخلوق، لأنه يدخل فيه الصلاة التي تشتمل على القرآن، والقرآن غير مخلوق، وتشتمل على الذكر، والذكر غير مخلوق. فلا تقول الإيمان مخلوق إطلاقا، ولا تقول الإيمان غير مخلوق، بل منه ما هو مخلوق كالقيام والركوع والسجود والأعمال البدنية، هذه مخلوقة، مخلوقة لله، وهي أعمالنا وكسبنا كما سبق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. لا بد من التفصيل. نعم. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. نعم. فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد، والأعمال منها ما هو ليس بمخلوق كتلاوة القرآن وذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها ما هو مخلوق كالحركات، حركات تعبدية من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. نعم. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. نعم فعلنا مخلوق وهو القيام والركوع والسجود والجلوس، وأما القرآن والذكر فهو غير مخلوق، هذا في الصلاة. لكن قوله قديم هذا سبق لكم أن إطلاق أن القرآن قديم هذا غير صحيح، فكلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد بمعنى أن الله لم يزل متكلما في الأزل ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فهو حادث الآحاد. نعم. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. ما علاقة ذكر الحفظة بمسألة تعريف الإيمان؟ حفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملائكة، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال تعالى فقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملكان موكلان لكتابة ما يصدر عن الإنسان، واحد عن يمينه إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل واحد منا معه ملكان يلازمانه ويكتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. والناظم ذكر هذا في باب الإيمان لأنه يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالحفظة، وأن من أنكر هذا فهو كافر، من أنكر وجود الحفظة فهو كافر. نعم. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتب. لا ووكل الله من الكرام لأن الله وصفهم بالكرم، كراما كاتبين، الملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام، وهم خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله من النور، ومهمتهم العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومن مهمتهم القيام بالأعمال التي يكلها الله إليهم، ومنهم الحفظة، إن الله وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم، لأن الملائكة أصناف، منهم الحفظة، هذا ما يتعلق بنا. نعم. فيكتبان كل أعمال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. يكتبان الأعمال يعلمون ما تفعلون، ويكتبان الأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان الأقوال التي يتلفظ بها العباد، ويكتبان الأعمال خيرها وشرها، وقيل إنهما يكتبان ما في القلب أيضا، ما في القلب والخواطر التي تكون في القلب، ولكن هذا ليس عليه دليل، إنما جاء الدليل أنهم يكتبون الأقوال والأعمال، أما أنهم يكتبون ما في القلب الله أعلم. نعم. الباب الرابع في ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور. الباب الرابع من أبواب العقيدة. نعم. في ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور. نعم. من الأمور التي يجب الإيمان بها، نحن عرفنا أن الإيمان له ستة أركان، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو اليوم الذي بعد الدنيا، ثم باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، ويقال يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإذا هم قيام ينظرون. وأول اليوم الآخر هو الموت، فمن مات دخل في الآخرة، من مات انتهت في الدنيا في حقه وانتقل إلى الآخرة، فحينئذ تبدأ معه أمور الآخرة في قبره، فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسانه وتعاد روحه في جسده فيحيا حياة برزخية، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب بجواب صحيح فاز، وإن لم يستطع الجواب هلك. إن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ ينجو ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن لم يستطع وقال ها لا أدري فإنه يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ويقال له لا دريت ولا تلوت، أو لا دريت ولا تليت، يعني ولا اتبعت. ثم يفتح له باب إلى النار، ويكون قبره حفرة من حفر النار، ويضيق عليه بقبره حتى تختلف أضلاعه. يجب الإيمان بهذا، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، وهذا من أول أمور الآخرة، أول ما يواجه الإنسان من أمور الآخرة أحوال القبر. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، وما فتنة البرزخ، البرزخ هو الحائل بين الشيئين، والحائل بين الشيئين، ويقال للحاجز بين البحرين برزخا، مرج البحرين يلتقيان، البحرين يعني البحر العذب والبحر المالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حائل لا يبغيان، فلا يختلط الحلو بالمر ولا المر بالحلو، بل يبقى هذا عذبا وهذا يبقى ملحا لمصالح العباد، بينهما برزخ أي حاجز، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا هو البرزخ وهو الحائل بين الشيئين. سمي القبر برزخا لأنه حائل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، محل انتظار، محل انتظار، فمن مات صار في هذا البرزخ ينتظر قيام الساعة. والدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. البرزخ حاجز بين الدار الدنيا والدار الآخرة، دار القرار، محطة انتظار، يبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم يساقون إلى الآخرة، ليس القبر هو النهاية، ليس القبر هو النهاية. ولذلك يغلطون الآن ويقولون شجع إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير، هذا غلط، ليس هو مثواه الأخير، وإنما هذا محط انتظار. ولهذا قال سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زرتم، والزائر معلوم أنه ينتقل، فالميت يزور القبر وينتظر الرحيل منه، ينتظر الرحيل منه. ولذلك سمي بالبرزخ. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنبيه، كل ما صح من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب التصديق به، وأما ما لم يصح، ما لم يبلغ درجة الصحة، فإنه لا يعتمد عليه في أمور الغيب. حديث الضعيف لا يعتمد عليه في أمور الغيب، إنما يعتمد على الحديث الصحيح، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان متواترا أو آحادا. ما صح يجب الإيمان به، سواء كان متواترا أو آحادا، رد على الذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا الاعتقاد وإنما تفيد الظن، هذا كلام باطل. والصواب أن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا شك فيه ويفيد العلم ويفيد اليقين في أمور الآخرة وفي أمور الغيب، يعتمد ويعتقد، ألا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنذير، كل ما صح في الأخبار يعني الأحاديث متواترا كان أو آحادا. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، أو جاء في التنزيل وهو القرآن، أو جاء في التنزيل وهو القرآن كلام الله عز وجل، فلا شك فيه لأنه كلام رب العالمين. وكذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من عند الله، وهو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن الناظم لماذا قدم الآثار على الأخبار على القرآن؟ للاهتمام بها، لأن بعض الناس يتشكك في الأحاديث وفي الأخبار، فقدمها من باب الاهتمام بها، وردا على الذين يشككون في الأحاديث، لأن هناك من يشكك في السنة كلها، هناك من يشكك في السنة كلها، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن فقط، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن أمرنا أن نأخذ ما صح عن الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا بد من السنة، لأن السنة تبين القرآن، تفسر القرآن، توضح القرآن. مثلا الله أمر بالصلاة في القرآن، لكن كيف نصلي؟ هل بين لنا هذا؟ بين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأن الفجر اثنتين، من الذي بين لنا هذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله أمرنا بالزكاة ولم يبين لنا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، الرسول بين لنا أنها تجب في الخارج من الأرض، وتجب في المواشي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتجب في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وأنها تجب في عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع. والرسول بيّن لنا أنه لا بد من تمام النصاب ونصاب كل شيء بحسبه، وبيّن لنا أنه لا بد من تمام الحول. من الذي بيّن هذا كله؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا السنة من أين نأخذ البيان؟ وهؤلاء يخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أمرنا به أخذناه، وما نهانا عنه تركناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. ومن الناس من يؤمن بالسنة في الجملة ولكنه لا يعبأ بأخبار الآحاد، فإنما يقول المتواتر فقط، وهذا أيضا كفر بالسنة، لأن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والعمل به، وأنه يفيد العلم واليقين. نعم. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ، الآثار هي الأحاديث، الحديث هي الآثار. نعم. من فتنة البرزخ والقبور، فتنة البرزخ، برزخ عرفنا ما هو القبر، سمي برزخا لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة. والفتنة هي الاختبار، فإن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه فتنة واختبار، هذا اختبار مثل اختبار الدنيا في الفتن والابتلاءات ليظهر الصابر من غير الصابر، كذلك في القبر يختبر الإنسان، يختبر ليظهر المؤمن من المنافق. المؤمن يستطيع الجواب ولا يتلكى لأنه عاش على الإيمان، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عاش على الإيمان فيستطيع الجواب بسهولة. وأما المنافق عاش على النفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره، فليقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويحال بينه وبين الجواب. هذا من أعظم الفتن والامتحان، وهو موقف له ما بعده، إن نجا منه نجا مما بعده، وإن لم ينجو منه فإنه لم ينجو مما بعده، لم ينجو مما بعده. ليس هذا بالهين ولا بالسهل، على الإنسان أن يتذكر هذا: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولو كان في هذه الدنيا من أفصح الناس، ولو كان متعلما وبليغا وناطقا وخطيبا وحافظا لكل شيء من المتون ومن الشروح ومن، إذا كان فيه، إذا كان منافقا فإنه لا يستطيع الجواب، لا يستطيع الجواب، بل يتلجلج والعياذ بالله. نعم. من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في القبور، عطف القبور على البرزخ، عطف الخاص على العام. نعم. من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وما أتى في البرزخ من الأمور. وعرفنا أنه صح سؤال الملكين، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر أو نعيمه، هذا صح عن الرسول وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان به، ولم ينكره إلا المعتزلة، المعتزلة يعتمدون على عقولهم يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بما خالف عقولهم، فيقولون نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناه، وجدناه كما وضعناه، ما نشوف عنده نار ولا جنة. فنقول لهم هذا من أمور الآخرة، ما هم من أمور الدنيا، أنتم في الدنيا ولا تدركون هذا. الميت هذا إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم، وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بذلك. من فضلك اقلب الشريط.